لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته كلامنا عن معالم منهج الأنبياء، ونعتذر عن القطاع الفترة السابقة. وكنا قد وصلنا في الكلام عن السنن الإلهية، كلام عن أن من أهم معالم منهج الأنبياء مراعاة السنن الإلهية، مراعاة السنن الإلهية في النصر الإصلاح والتغيير، في الإصلاح والتغيير. تكلمنا عن سنة التغيير، إن الله لا يغير القوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لأم السنن. تكلمنا عن سنة التدافع بين الحق والباطل، وأهمية هذه السنة في مدافعة الباطل وفي نصرة الحق، وتكلمنا عن ضوابط هذه السنة، سنة التدافع. واليوم بإذن الله عز وجل نختم كلامنا عن هذه السنن بسنة الابتلاء والتمحيص، سنة الابتلاء والتمحيص. ومعنى هذه السنة أن الله عز وجل يختبر عباده وأولياءه ويبتليهم قبل النصر والتمكين. سنة الابتلاء سنة جارية لله عز وجل في خلقه، أن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده وأولياءه حتى يمكن له. ولذلك لما قيل للشافعي رحمه الله هل يبتلى الرجل أولا أم يمكن له، قال لا يمكن له حتى يبتلى. وهذه سنة في غاية الأهمية. ليه؟ كثير من الناس عندهم أخطاء في فقه هذه السنة، في فقه هذه السنة، إما خطأ في فهمها أو عدم فهم هذه السنة الإلهية، فيتعثر أو ينصرف عن الحق مع أول عقبة تقابله. لماذا؟ هو يريد نصرا أو تمكينا أو وصولا إلى الهدف الذي يسعى إليه بغير ما عناء، بغير ما تعب، وهذا أمر بعيد المنال. لماذا؟ لأنه يخالف السنة الإلهية كما سنذكر حكم الاستقبال. انتبه معي، يبقى لازم نفهم هذه السنة، لابد أن نفهم جيدا أن سنة الله جرت في خلقه وعباده أنه يبتليهم ليمحصهم، ليميز الخبيث من الطيب، ليصطفي من عباده من يشاء ويتخذ منهم شهداء. قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. تبه معي، فالابتلاء سنة، سنة الله في خلقه، سنة الله عز وجل في خلقه تبارك وتعالى. كما انتبه، يعني سنة جارية في الخلق لابد من، واحنا قلنا السنن لا تتبدل، لا تتغير، لا تحابي احدا. تبه معي، الله عز وجل بيّن لنا في القرآن ان احنا يعني تبه يعني خلق جعل ما على الارض من كل هذا الزينة وخلق الابتلاء اختبار والتمحيص، ان جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. اختبر اختبره أيهم أحسن عملا تبعوه. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تبع أحسب الناس استفهام إنكار ينكر على من يتصور ذلك أنه بمجرد أن يقول آمنا يترك بلا اختبار يترك بلا ابتلاء ينكر عليه هذا. ومعناه أن الله عز وجل لابد أن يمتلي عباده بحسب ما عنده من الإيمان زي ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل حتى يبتلى الرجل على حسب دينه. فإن كان في دينه صلاة سد بلاء في دينه رقة ابتلي على حسب دينه على حسب ما عنده على قدر ما عنده من الإيمان. يكون الابتلاء والاختبار يكون الامتحان وفي الامتحان يكرم المرء أو يهان. انتبه معي فابتلاءه الله عز وجل يقول بير في غير ما قال. وده اللي خلى كما ذكر خلى الصحابة رضوان الله عليهم لما حصل في غزوة الخندق ما حدث وتكتب العرب من خارج المدينة على المؤمنين واليهود يعاونون ويزرون والمنافقون ماذا قال لما رأوا هذا خلاف بقى المنافقين؟ المنافقين قالوا ما وعدنا الله رسول الله غرورا. انتبه أما أهل الإيمان والصحابة رضوان الله عليهم الصادقون ماذا قالوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا ما وعدنا الرسول عليه هذا الموجود في القرآن الآيات استحضروا آيات الابتلاء والاختبار والتمحيص ده ما وعدنا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يعني السؤال ده يدل عليه أن القلوب بلغت الحناجر زي ما حصل في غزوة الخندق وتظنون متى؟ ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب. هذا الابتلاء والاختبار لابد أن نعي أنه له حكم. ليه؟ لماذا يبتلي الله عز وجل عباده؟ في حكم. تبه الرب جل وعلا أفعاله وأقوله كلها حكيمة حكيمة توضع في مواضعها منزه عن العبث. الله عز وجل يبتلي ويصطفي عباده ولا لتعذيبهم لا إنما لتنقيتهم وتصفيتهم. ركز معاك في حكم عظيمة. ابن القيم رحمه الله ساق هذه الحكم وهي كثيرة كثيرة. تبع حكم الابتلاء منها إن ابتلاء المؤمن كالدواء يستخرج منه الأدواء الأمراض التي لو بقيت فيه لأهلكته. انتبه ده زي الدواء العلاج إن ده عمل زي بالضبط. الابتلاء للمؤمن بمثابة النار للذهب يخرج خبثه ينقي من هذا الخبث. هو نفس الكلام ابتلاء للمؤمن ينقي المؤمن من أضراره وآفاته يصفيه وينقيه. انتبه معي فيتهيأ ويتأهل لمنزلته سواء كان التمكين في الدنيا يؤهل له إن لم يؤهل للتمكين كان فتنة. زي ما بنشوف بعض الناس لما تأتيه الدنيا الاتباع ولاجي في منصب تستأثر كل الالتزام وساب الطاعة وانشغل بالدنيا وكان هذا المنصب فتنة الله. ليه؟ لأن هذا قلب لم يكن مهيئا ولا مؤهلا لذلك. تبه معي ويبقى فتنة ويبقى وبال على صاحبه. ناس من الناس مثلا تفتح له ويبقى في حالة شدة تجدهم في طاعة وتقارب تبيجي حالة عافية الصراع والأمراض والآفات والتقاتل. ليه؟ لأن للأسف لم يهيئوا لم يؤهلوا ولا بنشوفه كتير وبنراه خدت بالك معايا؟ ده في الدنيا. ان البلاء من حكمه انه يهيئ المؤمن لوعد الله، يؤهله، فبيخرج اضرانه وافاه امراض العجب والكبر والرياء، ينقي القلب ويخلي اخلاصه يتوهج بنفس الكلام، يخلي العبد متواضع منكسب لله، يعرف النعمه من الله، فبيبقى الحال فيتاهل لموعود الله. فده في الدنيا، ويتاهل في الجنه. ها الجنه دار الطيبين الخلص. يبقى لازم ما يبقاش خالص خالص في من يدخلها منقى، ولو جاب الخيمه عنده خبث بيطهر في النار، خش على النار تطهره من خبثه لتنقيه. الابتلاء كده، انتبه معي. عشان كده الابتلاء لا يزال بالمؤمن والمؤمنه حتى يلقى الله وليس عليه خطيئه. انتبه، انت لازم تعمق وتغوص في حقائق حكم الابتلاء عشان اخدين بالنا. طيب، اللي كذلك من الفوائد العظيمه للابتلاء انه يميز الخبيث من الطيب، ينقي الصف، ينقي الصف. زي ما ابن القيم بين في الدروس المستفاده في غزوه احد، اما يقول لك ايه، ان حال المؤمنين لما يبقى مره نصر ومره ابتلاء مره كذا، يعمل ايه؟ يقوم الصف ينقى ممن ليس منهم، الذين اتوا الى مطلب دنيوي. الذي ولذلك كانت في مكه كان في نفاق، لا ليه؟ لان كان كل فتره ابتلاء، نفاق ظهر مع التمكين، لكن فتره الابتلاء الشديد خالت تماما من ليه؟ مفيش مجال. صاحب المطلب الدنيوي مش هيلقى مجاله، صاحب اللي بيسعى لامر ما لن يجد، بالعكس ده في دفع ثمن، دفع ثمن. لذلك الدعوات تتعرض دايما للهبة، ايه؟ بس بدون استجلاب الهبية. ليه؟ لان ده بينقي هذه الصفوف، بيطهرها، خليها فعلا الايه؟ تخرج خبثها ودغلها، تنقى من اصحاب الاغراض والافات. انتبه معي، خدت بالك؟ هيبدا عمليه الايه؟ اهو. طيب، كذلك بين من فوائد ومن حكم الايه؟ الابتلاء، حكم الابتلاء، ها؟ ان هذا الابتلاء يستخرج عبوديات لا يتوصل اليها الا بذلك، يحبها الله ويرضاها. زي ايه؟ ها؟ عبوديه الانكسار والافتقار لله عز وجل، والتضرع والسؤال. لان الناس لو كانوا منصورين دائما، قاهرين دائما، غالبين دائما، ايه؟ يصابون بالبطر والاشر. انتبه معي. لكن ايه؟ ياتي الابتلاء لينكسر العبد بين يدي ربه، ليتضرع لله عز وجل، ليفتقر اليه، ليعلم فقره الى ربه، افتقاره اليه، وانه لا حول له ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انتبه. كذلك عبوديات اخرى. زي ايه؟ عبوديات الصبر، هتيجي ازاي؟ والله يحب الصابرين، عبادات محبوبه لله تبارك وتعالى لا يتوصل اليها الا بالابتلاء والاختبار. ها، عبادات محبوبه لله عز وجل. طيب، هذه العبادات المحبوبه كيف سيصل العبد اليها لو كان في رخاء دائم ورغد وعافيه دائمه؟ ثابت الصبر، الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى. كل هذا، انتبه معي، بعبوديات لا تستخرج من العبد الا بالابتلاء والاختبار. انتبه معي. ولذلك لا تكتمل العبوديه لله الا بالسراء والايه؟ والضراء. السراء تكتمل، والعافيه تكتمل، الشكر يشكر ربه، الضراء ايه؟ يصبر ويرضى، يصبر ويرضى. فيبقى عامله فيستقيم، يحدث استقامه للقلب واستقامه للبدن لا يتم الا بها. زي ما بالظبط كده الابدان، الابدان كما يقول ابن القيم لا تستقيم الا بالحر والبرد والجوع والعطش والتعب والنصب، البدن لا يستقيم الا بذلك. ها، كذلك القلب لا يستقيم إلا بهذه الاختبارات وبالابتلاءات. انتبه، من فوائد الابتلاء كذلك ومن الحكم العظيمة له أن الله عز وجل لما بيدين العدو أو يتعرض له بيعمل إيه؟ بيبدأ المؤمنين ينقون، يراجعون أنفسهم، ينظرون في أخطائهم فيعالجونها. ولما يكون عندهم نوع من وده بقى الفرق بين الابتلاء واستجلاب البلاء اللي يتحول لفتنة. الابتلاء ها ينزل معه صبر، فالعبد يدخل رب يدعو رب أن يوفق عليه صبرا، وعواقبه إن العبد يراجع نفسه ويصل إلى الغايات المحمودة، بخلاف الفتنة يتمادى صاحبها في الغاية وفي الضلال يصر لا يرجع إلى أخطائه، لا يقول ربنا ظلمنا أنفسنا، لأن الرب جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم، فما يرجعش ويصمم على خلاف. تلاقي العبد ماشي في طريقه إلى الله وينضبط ويربى ويهذب بهذه الامتلاءات، إيه اللي بيحصل؟ إنه بيبدأ أخبارك يزداد، يخرج أكثر قوة وأكثر، زي الأمراض أحيانا في البدن يخرج منها البدن أكثر عافية وأقوى شكيمة، تزداد المناعة والتحمل فيخرج أشد. هكذا الابتلاء بيزداد به صلابة وعود أهل الإيمان، تزداد قوتهم وتحملهم فيتمكنون من أداء المهمة العظمى الكبرى، إقامة العبودية في الأرض لله رب العالمين. فده زي التدريب والعلاج، ضربة ومران لتحمل المهام الكبيرة، فيصنع منهم نفوسا عظيمة تحمل أمانة العمل والدعوة بدين الله تبارك وتعالى. وده الفرق، انتبه معي. يتهيأ، شوفنا سيدنا موسى عليه السلام، وزي ما نجد أمثلة هتجد الأنبياء الابتلاء كثير في خبرك، يعني سنة الأنبياء أعلى الناس حظا فيها عليهم صلاة الله والسلام. انتبه معي، شوفنا سيدنا موسى عليه السلام ها بدأ ايه الابتلاء هو لسه في بطن أمه، أول ما يولد يوضع في خبرك في التابوت يلقى في البحر، ثم يذهب وطول بقى ما انت ماشي في الطريق. ليه؟ لانه كان بيهيئ ويعد لمهمة عظيمة جدا، انه سيذهب الى فرعون الذي طغى، انه سيواجه هذا الطاغية بجبروته وصلفه ويدعوه الى الله عز وجل، فهيئ لهذا، هذه الابتلاءات هيئته لهذه المهمة العظيمة الكبيرة. كذلك من حكم الابتلاء مع المؤمنين ان هو بيهيئهم للمهام الكبيرة، بيصنع منهم صناعة مهيئة ومعدة. أمر الثاني، انتبه معي، إنه يخلصهم من الذنوب ويرفع درجتهم ويعلي شأنهم عند ربهم تبارك وتعالى إلى آخر ما هنالك من فوائد وحكم الابتلاء. المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى عن حكم استجلاب البلاء ثم ضرب الأمثلة من قصص الأنبياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.